سؤال تاني الله يبقى خير. طيب بالنسبة يا ريت يعني تعطينا كلمة للإخوة اللي هم يعني بيمروا في حقوق الناس، توجيه منك. نعم، أقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطل الغني ظلم. نعم نعم. لا يحل للإنسان أن يأخذ حق أخيه أو يماطل به، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى 3 أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. جزاك الله خيرا. آمين. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام.